السلام عليكم. عام 73 في منطقة شرق في الكويت، في امرأة اسمها شيخة متزوجة وعندها عيالها وعيالها صغار. ذاك اليوم زوجها طلع الصبح كالمعتاد للدوام ويجي في آخر النهار يشتغل حارس. ذاك الوقت يشتغلون الكويتين حراس في بعض المدارس وبعض المنشآت وكذا، يعني حراس مدنيين، ما أقصد عسكري يعني. المهم طالع من البيت شوي، ولا هذه شيخة متواعدة مع رجل اسمه خميس عشيقها. الظاهر كان مراقب البيت ينتظر الزوج متى يطلع. لما تأكد انها مشى ضرب عليها الباب، افتحت له، وهذه كانت اول مرة يدخل فيها بيت عشيقتها اللي هي شيخة. كانت بينهم مجرد اتصالات، تليفونات ارضية طبعا. هذا خميس عمره يعني مقارب لعمر شيخة، في اواخر العشرينات، متزوج وعنده أولاد ويشتغل مأمور بدالة. ذاك الوقت في مأمور بدالة تتصل عليهم، قالوا نبي نتصل دولي، حولك على الاتصال الدولي، قصة. فهذا كانت وظيفته مأمور بدالة. مالكم بالطويلة، قعد عندها خميس وضيفته في الصالة اللي هو استقبال. جابت لها الفطور وأكل وكذا، وهذا خايف وين زوجك؟ قالت زوجي راح الدوام، لا تخاف يعني ما راح يجي إلا آخر النهار يعني، لا تخاف. وهذه أبدا ولا هي خايفة، والله يكفينا الشر بعض الحريم اللي ما تخاف. يا قو قلبها، والله الرجل يخاف وهي ما تخاف، يعني ما تحس بحساب شو اللي حصل بعدين. المهم هذا قاعد ياكل وهي وياه يسولفون شوي، ولا اللي راجع البيت اللي هو الزوج، او يفتح الباب ويشوف هالمنظر، زوجته مع عشيقه قاعدين ياكلون وكذا، ما في شيء بينهم، لكن داخل بيته. او يعصب وينجن الرجال. طبعا الزوج ضخم طول الباب، متعافي ياكل الزلط. خميس اول ما شاف الزوج خلاص تشهد، قال انا ميت ميت. والزوج يصرخ مثل الثور الهايج، هذا منه، ويمسك فيه. شيخ يوم شافت السالفة كذي او تهرب وتروح الى الغرفة اللي فيها عيالها وتقفل على نفسها الباب، أو تسمع صراخ تكسير بهالبيت، هذا يضرب الثاني وهذا يدافع عن نفسه وهذا يحاول، وصراخ وصراخ. شوي طلعت يوم حست ان الاصوات هدت شوي، تبي تشوف صار منو اللي قدر على الثاني او منو اللي قضى على الثاني. ولا للحين هم متماسكين، لكن شنو، واحد خانق الثاني وفي محاولة ان كل واحد يعني يتغلب على الثاني. وتقوم تاخذ عيالها وتطلع من البيت، تركض وتدخل على بيت جيرانها، تلقتها منه جارتها، عسى ما شرش فيك وش الصراخ اللي عندكم والتكسير في البيت. قالت هذا حرامي دخل عندنا في البيت وزوجي مسكه. المهم شوي وترجع البيت، تبي تشوف صار. ولا اللي طالع من باب الصالة اللي هو العشيق خميس، المسكين الزوج دائما ضحية، او يطلع خميس كله دم وبيده سكين، قال لها ترى زوجك خلاص راح، ويهرب. يوم هرب هذه قعدت تصارخ لازم تكمل الفيلم، الحين الشاهد الوحيد على الواقعة الزوج ومات خلاص. قامت تصرخ والجارة جتها والعالم والتمه والناس واتصلوا على الشرطة والعيال صغار ما يفهموا شو اللي صاير. المهم يجون رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ولا هذا الرجل اللي ما في مكان في جسده إلا مطعن. شو اللي صاير يا شيخة يا الزوجة؟ قالت والله في حرامي دخل عندنا في البيت وزوجي حاول يمسكه وأنا هربت رحت عند جارتي وخفت على عيالي وتبكي ومنهارة. منو هالشخص؟ تعرفين شكله؟ ما قالت لا كان ملثم. قالت أوكي يعني ما تعرفين أي مواصفات له على معرفة فيه؟ قالت أبدا. أرفعوا الجثة إلى الطب الشرعي، لكن يوم الأدلة الجنائية رفعوا البصمات اللي في الشقة ولقوا آثار دماء لشخص ثاني، ما هي فقط للزوج اللي هو منه الحرامي. هم باعتقادهم أن هذا حرامي سارق اللي داخل عليه، والظهر الزوج قاوم وما قدر، فقالوا بس احنا عندنا الآن يعني دليل أو خيط إلى يوصلنا للمجرم. أرفعوا الدم ولها فعلا ما هي فصيل دم فقط المقتول، لا كذلك السارق. يحققون وكذا، جابوا الشهود، جابوا الجارة سألوها، قالت أنا أول شيء سمعت يعني صوت صراخ وضرب وتكسير وكذا، وبعدها تقريبا 10 دقائق جتني جارتي اللي شيخة ومعاها عيالها وتصرخ وتقول حرامي دخل عندنا في البيت وزوج يمسكه. قالوا لها زين تتذكرين قبل لا تجي لك شنو نوعية الأصوات؟ قالت أصوات تكسر. قالوا بس أوكي. سألوا الزوجة قالوا لها أنت الحين جلستي في البيت تقريبا 10 دقائق على كلام الجارة، وزوجك يعني تصارع مع الحرامي، ليش دام انك كنت قادرة تطلعين ليش ما طلعتي من اول؟ يعني ليش ما ناديتي احد ينقذ زوجك يعني يساعد على الحرامي مثلا؟ قالت انا كنت خايفة وكذا وكنت داخل الغرفة مع اولادي، لكن لما حسيت ان اقدر اهرب هربت. قالوا زين الادلة الجنائية قالوا الطعنات اللي في الضحية ما هي من نوع سكين واحد، لا لا لا كان في نوعين، وبالفعل اعثروا على سكين موجودة في موقع الجريمة. السكين الثانية وين؟ ما عرفوا وين. الشيء الثاني التحريات أكدت أن الزوج كان موجود في مكان عمله استأذن ورجع للبيت، ليش على غير العادة؟ هذا هم تساؤل يعني غريب، يعني إذا كانت يعني روتين عنده أنه يروح للدوام ويطلع آخر النهار إلا هاليوم اللي استأذن، يعني هل كان شاك بشيء؟ هل هذا فعلا حرامي؟ زين الحرامي هذا شلون داخل على المرأة موجودة داخل البيت وعندها وعيالها نايمين على كلامها، وهي أصلا كانت حاطة اللي هي صينية الأكل موجودة في صالة الاستقبال، وهذا اللي لقوه في مسرح الجريمة، يعني كانت تفطر لما دخل عليها الحرامي. زين الزوج يعني هم ما هو السيناريو ما هو ضابط معاهم، يعني الزوج مثلا رجع من الدوام ودخل إلى بيته لقى الحرامي، ولا رجع للبيت وفطر مع زوجته لأن في صحون وأكل موجودة وكان يأكل معاها والحرامي دخل عليهم، شلون الحرامي يدخل على الرجال وزوجته؟ شل جرأة يعني. فحاولوا يستوضحون من الزوج قالوا له تعالي الريوق هذا أو الفطور اللي كنت مسويته حق منه قالت ها؟ قالوا لي اللي موجود في الصالة هذا ليش أنت وزوجك يعني مثلا؟ قالت ها؟ لا لي أنا. قال شنو ليش؟ مستحيل، لأن الأكل هذا يكفي شخصين ثلاثة، مستحيل يعني. وعيالك أنت تقولين أنهم نايمين يعني قاعدة تفطرين بروحك، وإذا كنت قاعدة تفطرين والحرامي دخل عليك ليش ما صرختي؟ يعني وزوجك متى جاء؟ يعني جاء متى يعني موعد دخوله؟ هل الحرامي دخل عليك وانت استسلمتي وبعدين قال لها غير هالكلام هذا تكلمي. لا صدقوني ما في شيء، وانا هذا اللي صار وحرام عليكم، شنو تقصدون؟ قال لها نقصد ان هذا الشخص ما هو حرامي، واصلا ما في شيء ينباك عندك، ولا في سرقات يعني، ولا في كسر، وهو دخل البيت من الباب وفي احد فاتح له. خلصينا الفيلم هذا، مو ما يعني ما يضبط معانا اصلا في مع المعلومات والادله والبصمات وفي سكينتين لا مو ضابطه معانا. وتقول لهم بصراحه يعني هذا شخص انا اعرفه، بس ما حصل بيني وبينه اي شيء وكذا، ويشهد الله وزوجي دخل علينا. قالوا لها هذا اللي احنا اصلا كنا متوقعينه، لكن السؤال الجوهري اللي ما راح يخطر على بالك اللي احنا نبي نوصل له، هم شاكين اصلا ان هذا ما هو حرامي، هذا عشيق، لكن هم دارين عشيق، لكن في السؤال اللي راح يوضح علامة استفهام كبيرة لدى رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي. قالوا لها الآن كنت جالسة أنت وعشيقك ودخل عليك زوجك، لما تماسكوا من وين لهم سكاكين؟ في سكينتين يعني، أنتم جالسين في الصالة والمطبخ آخر البيت، وأنت لما هربتي إلى الغرفة المجاورة للمطبخ مع بناتك وعيالك الصغار، صح؟ قالت يعني زوجك والحرامي أو العشيق يعني كانوا متجهزين كل واحد سكين ولا شنو؟ من اللي أعطاهم سكاكين يعني؟ لأنهم متفاجئين ببعض. هني تورطت، وخصوصا أن بصمات شيخة موجودة على السكين اللي اعثروا عليها داخل مسرح الجريمة. يوم ضغطوا عليها لين بطت الجربة، قالت لهم هذا عشيقي اسمه خميس، وهذا رقم تليفونه، تليفون دوامه، وأنا دائما يكون بيني وبين اتصال من الصبح، يكون مداوم، وهذا مأمور بدالة وكذا. ألقوا القبض على خميس. خميس جابوه، قال أنا أول مرة، أنا صحيح لي علاقة فيها لكن أول مرة أدخل في بيتها، إيه اللي قالت لي تعال؟ لكن لما تماسكت أنا وزوجها، وزوجها ضخم جدا، راحت شيخة إلى المطبخ وجابت مجموعة من السكاكين، مو سكين سكينتين، لا مجموعة اللي في المطبخ جابتهم، وقامت شنو هذول يتعافرون مع بعض ويتضاربون، واحد يحط الثاني في الأرض، قامت ترمي عليهم السكاكين علشان كل واحد فيهم يمسك سكين. ايه شنو تبي؟ وهذا الاعتراف اللي بقوله لكم. قالت انا فعلا اللي طلبت من زوجي انه يرجع من الدوام ضروري، يروح يستأذن ويرجع، وانا اللي طلبت من عشيقي انه يجي، هو مو عشيقي صديقي، لكن انا قلت له تعال، وانا اغريته خليته يدخل البيت، وكنت انتظر لحظة دخول زوجي علشان يشوفه ويتماسكون، وفي هاللحظة رحت ورميت عليهم سكاكين، انا ابي اي واحد فيهم يقتل الثاني، ابي اتخلص من زوجي، سواء زوجي قتل خميس فراح ينسجن وراح اخلص منه، او خميس يقتل زوجي فانا تخلصت من زوجي وخميس بالطقاق يروح في 60 داهية. فإذا مات خميس راح أقول حرامي، وزوجي راح أقول له هذا حرام ويدخل علي وكذا، وراح أكذب رواية زوجي إن ما كنت جالسة معه وأصلا ما حصل في شيء بيني وبينه ولا في شيء يثبت. لكن إن مات زوجي أنا راح أقول إنه حرامي وهرب. إذا صادوه خلأه يتحمل مسؤولية. وهذا اللي كان يعني باعترافات خميس ويحلف لهم يقول لهم يا جماعة والله ما بين وبين شيء. هي اللي أغرتني وضحكت علي قالت لي تعال وزوجي مهني تعال وكذا. ولما دخلت كنت متفاجئ أنه مسويت لي فطور وأكل وكذا. هي بالعربي تعرفت على خميس علشان يكون وسيلة تخلص من زوجها، ان زوجها يدخل عليهم يشوفها مع عشيق. وهي كانت مجهزة نفسها للهرب يعني، ورمت عليهم السكاكين قالت خل كل واحد فيهم يقطع الثاني. او فعلا خميس ماسك سكين وهذا ماسك سكين، قطعوا بعض. لكن خميس الظاهر انه طعن الزوج طعنات قاتلة وتوفى، وهرب بالسكين اللي معاه، وبقت السكين اللي كان ماسكها الزوج في مسرح الجريمة. مالكم بالطويلة بعد ما اكتشفوا حقارة هالمرأة اللي بالموت يلا قدروا ان ياخذون منها التفاصيل الحقيقية للقصة، وشلون دبرت مقتل زوجها، وشلون ورطت الرجل هذا رغم انها ما في اي علاقة بينها وبينه، لكن تبيه كوسيلة علشان تفتك من زوجها. واحد يموت وواحد ينسجن، لكن هني المحكمة قررت ان تحكم بالسجن على الزوجة بالسجن 15 سنة، بالإضافة الحكم على القاتل خميس لأنه كان مخدوع، تم مراعاة يعني ظروف القضية وتم الحكم عليه كذلك بالسجن 15 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.